وبالرغم من ده كله ما الناس يساووا المخلوق بالخالق وينتموا إلى المخلوق أو ينغادوا للمخاليق ويتركوا الخالق, يعدلون أي يساوون مع الله سبحانه وتعالى خلقه. بعد كده أشار إشارة تعالى قال هو الذي خلقكم من طين, والطين ظلمات, ظلمات مادية, الله سبحانه وتعالى أخرج منا هذا الإنسان, خرجت من ظلمات, ظلمات الطين, الطين عتمة والطين ظلمات. بالرغم من دي ربنا سبحانه وتعالى خلقك من هذا الطين, عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم من طين, معناه من ظلمات. ثم بعد ذلك قضى أجلا وأجل مسمى عنده, أيضا حدد لكم أجل محدود, ده أجل الإنسان معروف, بعد ما خلقك من الطين ده كتب لك أيام معدودة تنتهي منها, وبعد كده عنده أجل تاني يسكنك في الأرض وبرضه حيمرقك منها لأجل تاني, أو أجل التاني زي ما قالوا مفسرين أجل الدنيا ذات. ودي عملية بالنسبة لنا واضحة, قد يجوز ما تصدقوا ذاك بتاع الدنيا إنه حينتهي منا, ما تصدقوا ذا الأجل المكتوب ده. أي واحد فيكم الآن عنده أجل محدود وضعوا له الله سبحانه وتعالى أيام معدودة وبعد كده حينتهي منك 200, الأجل ده ما يعلمه إلا الله, والحمد لله اللي أجل دي ذاته بقى أجل مجهول, لأنه الليلة لو بقى أجل مفتوح بالنسبة لكل إنسان عارف ده بيعيش 70 سنة وده يعيش 40 سنة وده يعيش 30 سنة لكانت الحياة فسدت, لكن ربنا سبحانه وتعالى ترك هذا الأجل وأجل مسمى عندهم. ثم أنتم تمترون, يعني تمترون تشكوا, بعد كده الناس شاكين, لكن الناس لو آمنوا إيمان صحيح إنه في أجل مكتوب حتنتهي فيه, وفي أجل أيضا آخر مضروب وضعت به الله سبحانه وتعالى حتلاقي فيه الله ويحاسبك, لكان الناس غيروا وضعهم دي, لكن الناس عايشين في شك كأنه ما في أجل آخر, بس كأنه يعني أول عيشة وآخركم تراب زي ما بيفهموا الناس, وفعلا قالوها في صدر الدعوة وقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, يعني كلام ما معقول, لكن الناس لو آمنوا إنه في موت وفي غيام بعد الموت وفي حساب لكان الوضع يتغير. لكن عشان كده جاءت الآية تختم بإيه, بل أنتم ثم أنتم تمترون, أي تشكون في وعد الله سبحانه وتعالى. بعد كده قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. في السماوات هو المعبود, يعبدون أس السماوات يعبدون أس الأرض, وهو في السماء إله وفي الأرض إله, معناه ما واحد فوق واحد تحت, ويعبدوه الملائكة ويعبدوه كل ناس السماوات والأرض, حتى السماوات تعبد الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وهو في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض, بعدين قال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لو عرفنا الله بهذه الكيفية إن الواحد فينا في السر ما حيخالف الله وفي الجهر ما حيخالف الله, لو عرفت إن ربنا مطلع على الأسرار مستحيل تمشي بغالي تقطع أو تنيم أو تتكلم أي كلام يخالف ما جاء به القرآن وما جاء به السنة. لكن عشان الناس ما عندنا الفهم الصحيح لهذه الآيات, ولذلك تجد الإنسان بعد شوية بهنا مع الناس بعد شوية بهنا يتلفت يمين شمال ما في زور كأنه الجو فاضي, لكن ربنا ختاك تحت المنظار يعلم سرك ويعلم جهرك وأي شيء تعمله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وحيحاسبك عليه. عشان كده الموضوع ده موضوع كبير والآيات دي تحتاج لشرح طويل أكثر من كده, لكن كما قلت إني حأركز على إيه, وجعل الظلمات والنور. الناس لو عرفوا عملية الظلمات والنور جات في الآيات كلها لكان عرفوا الله معرفة حقيقية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث, ظلمة الايه, ظلمة الرحم, ظلمة المشيمة, ظلمة البطن. اللي بيخرج الناس من الظلمات دي ما بيستحق التقدير, ربنا قال يخلقكم في بطون أمهاتكم, عايل للعملية دي ذات الإنسان ما يعرف الكيفية اللي بتتم بها الخلقة دي, لكن ربنا بيشير لك الإشارة دي جوه بطن أمك قال أنا اللي بخلقك. أول شيء يعملك نطفة يعلقها في الرحم, بعد شوية يديها مدة بتاع 40 يوم زي ما بين الحديث, وبعدين تبقى علقة وتبقى مضغة, وبعدين فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أدلة تسوقك إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة. بعد كده أنت بتجي خارج طفل جبيل العملية زمت كيف, الله قال يخلقوا في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث, اللي بيخرجك من الظلمات دي ما بيستحق تشكره, وربنا قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون, قليل ما كثير. الله قال العملية دي بتستحق شكر, أسألكم بالله لو فهمنا الموضوع ده فهم صحيح, العملية دي تسوقنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ في أي ذو شريك مع الله خلق حاجة عشان نعمل له مكانه ونجعل له حاجة؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أفمن يخلق كمن لا يخلق، نساوي الخالق بالمخلوق. لو فهمنا العمل دي إنه كيف خرجنا الله سبحانه وتعالى من هذه الظلمات، كيف اتولاك أنت في داخل الظلمات دي وجاب لك التعيين كله أي حاجة محتاج لها يغزيك بطريقة عجيبة خلاص، وأول ما تمرق من الظلمات دي للنور أيضا كمان هو الكفيل بيك، طوال يحول لك الجهاز أي كان بغزيك يغزيك بين هنا بالشطر، يجيب لك لبن فيه كل أنواع الفيتامينات عشان تتربى. فربنا سبحانه وتعالى عايز الناس يقتنعوا بالكلام ده، كلام واضح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. تنصرفوا لمن بعد كده؟ أسألكم بالله، هذه الأسئلة بارك الله فيكم أسئلة مهمة جدا عشان نعرف بها الله معرفة تدير بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عشان ما يتركنا في ظلمات الجهل والكفر والشرك والفساد أيضا نزل كتاب، قال تبارك وتعالى في أوائل سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دي كان جبال ظلمات مادية، دي ظلمات روحية. وعشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بك كإنسان كيف، أخرجك أول من الظلمات بتحت الطين والظلمات بتحت الرحم والظلمات دي كلها، وجابك بني آدم مستوي وخلقك أحسن خلقة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد كده كمان ما عايزك تجهجه، داير يسوقك برضو من ظلمات الشرك والكفر والنساء والفساد، أنزل لك كتاب وأرسل لك رسول. عشان شنو؟ عشان الرسول يتلو لك الآيات ويخرجك من الظلمات إلى النور. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك، الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الكتاب مهمة؟ شنو ربنا قال للرسول؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب ده ما اخترعه هو، كتاب نزل الله سبحانه وتعالى قال اعتنى بيك وخرجك من ظلمات البطن ومن ظلمات الطين وجابك للنور دي بتاع الحياة دي، أيضا كمان نزل لك كتاب يخرجك بيهم من ظلمات الشرك والكفر إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. لو فهمنا الفهم الصحيح، إذا نحن كان مهمتنا كبشر بس أول ما نعتني به نعتني بهذا الكتاب. ليه؟ لأنه كتاب بيخرجنا من الظلمات إلى النور، والظلمات تحتاج لوقت كبير جدا عشان نكشفها. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، لأن ربنا قال للرسول أيضا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. شوف ينزل لها آيات بينات، آيات تجد بين لك الكفر عشان ما تبقى كافر، آيات تبين لك الشرك عشان ما تشرك بالله، آيات تبين لك النفاق عشان ما تكون منافق، آيات تبين لك كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله قال ما خليتكم تحتاجوا لأي زول تمشوا عشان تتعلموا منه ولا عشان يديكم منهج ولا عشان يديكم طريق. لكن بالرغم من ده كله الناس تركوا الكتاب اللي بخرج من الظلمات إلى النور ورجعوا إلى إيه؟ إلى ولاية الطواغيت والعياذ بالله. والظلمات ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها أمثال كثيرة جدا في سورة النور. ربنا قال ضرب مثل بظلمات الكفر والجهل، قال أو كظلمات في بحر لجه يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ظلمات دي كلها ظلمات الكفر والشرك، ربنا وصفها كده بالكيفية دي وكأنها ظلمات متراكمة لدرجة إن إذا أخرج يده لم يكد يراها. والناس الآن الكفار عايشين في هذه الظلمات، فقدوا كل شيء وعاش على الكفر إلى إيه؟ إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنه دي خلاص انتهت قضيتهم منتهية. مع الأسف الشديد برضو المسلمين جابوا لهم الكتاب، نزلوا لهم الكتاب، أرسلوا لهم الرسل عشان يخرجوا من الظلمات، بالرغم من دي الأغلبية الساحرة عاشوا في ظلمات. وظلمات حنتركها حنذكر بها الناس. أولا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، تولى المؤمنين وبعدين يخرجوا من الظلمات إلى النور. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تلى الآيات وصدر الدعوة خرج المؤمنين من الظلمات، كانوا في ظلمات الشرك وفي ظلمات الكفر وكانوا ما كانوا، لكن خرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات اللي ربنا قال فيها هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وربنا سبحانه وتعالى قال هنا الله ولي الذين آمنوا، وكأن المؤمنين ينتسبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المشركين والكفار ينتسبوا إلى إيه؟ إلى الطواغيت، إلى الشياطين وإلى أوليائهم. عشان كده ربنا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اللي هي ظلمات الشرك والكفر والفساد، جاب لهم منهج، منهج واضح عشان يخرجوا بهم من هذه الظلمات. يعني بعد كده بين قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الذين طغوا وتجبروا وشرعوا مع الله سبحانه وتعالى وأخرجوا الناس من النور إلى الظلمات، ساقوهم من كتاب الله، ساقوهم من هدي رسول الله، ساقوهم إلى أشياء معروفة بالنسبة لكم. وده كله واحدين بيقوا منافقين، واحدين بيقوا مشركين، واحدين انحرفوا، واحدين بيقوا شيوعية، واحدين، ده كله سبب شنو؟ خروج بتخطيط معين من هؤلاء الطواغيت، أخرجوا الناس من نور الله سبحانه وتعالى إلى الظلمات. وربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعدين الله أشار لهم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي إنسان ما بقى تحت ولاية الله سبحانه وتعالى ومنهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عايش في ظلمات مهما كانت الظلمات. والظلمات قد يكون تختلف، وظلمات كثيرة جدا حنتعرض لها، الوقت ما يسع، لكن حناخدها ظلمة ظلمة ونكشفها بالآيات عشان الناس يكونوا على بينة. وحيكون مسلسل بتاع ظلمات نتحدث فيه إن شاء الله زمن طويل جدا لحد ما يتبين للناس هذه الظلمات ويخرجوا منها. وفي سورة الأنعام ربنا قال والذين كفروا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الذين كفروا أصلا شنو؟ كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله. الناس المؤمنين بآيات الله هم دير الكفار. أي إنسان مهما كان اسمه ولا كانت قبيلته كافر بالآيات دي معناها إنه إيه؟ معناها دي الأجهزة بتاعته بايظة. الله قال صم وبكم في الظلمات، لأنه الآيات هي اللي بتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويوم القيامة ربنا بيسأل الناس من الآيات، بيقول لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجني منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يعترفوا لكن ما في طريقة أنك تجي راجع ثاني. فربنا قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، معناها معطلات الأجهزة بتاعهم، صمم وبكم. وبعد كده ربنا قال في ظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى يجعله على صراط مستقيم اللي هو الدين الجبهة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه أمثال ضرب الله سبحانه. ما يستوي الأعمى والبصير، الأعمى طبعا عايش في ظلمات معروف، البصير عايش في نور، ده مثل يضرب الله. ولا الظلمات ولا النور، زور عايش في ظلام وزور ماشي في نور، مستوى ما واحد. ولا الظل ولا الحرور، دي كلها تشبيه وأمثال يضرب الله سبحانه وتعالى. وما يستوي الأحياء والأموات، الحي الذي حي بالدين ده حي حياة طيبة جدا، والميت معناها ميت كافر، معناها الكفر هو ذات موت، الكفر ظلام، والنور هو العقيدة السمحة دي نور تهتدي به. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. كثير من الناس الآن يسمع الآيات لكن يسمعها بهنا تفوت بهنا ما يجيب خبرها، لكن حيجي يوم حتسمع وتعقل متين لما تخش جهنم. أول ما يدخل جهنم ربنا قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي في الحياة الدنيا ما كنا إيه لأصحاب السعير. ربنا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 122 أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الإنسان بطبيعته بيكون ميت وبيكون في ظلمات في حالة إنه ما معاه دين وما معاه قرآن، لكن يحيى متين لما ربنا يجعل لك نور تمشي به وفهم في الدين، ده المعنى، آيات تتحدث بها، كلام تمشي. عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والقيامة ذات عايزة نور، حتى يوم القيامة المؤمنين بيكشفوا الصراط ده بالنور ويمشوا في النور لحد ما يمشوا. المشركين والكفار بيمشوا في ظلام لحد ما ينزلوا في جهنم. العملية واضحة. بعدين تجد المؤمنين يوم القيامة الكفار يقول لهم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل إيه؟ العذاب. ولذلك بارك الله فيك إذا من هنا ما عندك نور تمشي به ما عندك نور يوم القيامة تكشف لك. ولذلك ربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الآية 16 من سورة الرعد والأمر دي أمر عجيب. آية واحدة جاء فيها خمس أوامر بالقاف واللام قل أسألهم يا محمد أسأل المجتمع ده اللي ما عايزين يرجعوا لله سبحانه وتعالى أسألهم وجه لهم الأسئلة قل يا محمد من رب السماوات والأرض يا ناس مين اللي خلق لكم السماوات والأرض ما ضروري الإجابة تجي من الناس. بعد كده أدى أمر ثاني قال له قل الله هو اللي خلق السماوات والأرض هو اللي عايشين في رحمته وهو اللي أخرجكم من الظلمات وجابكم إلى النور دي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سبحان الله. بس لو فهمنا الآية دي لكان كانت كلنا تحت ولاية الله سبحانه وتعالى. الله يقول لنا اتخذتم من دونه أولياء هؤلاء الأولياء وليناهم أمورنا وليناهم تشريعنا وليناهم كل شيء. الله قال ما يملكون لأنفسهم مش لأتباعهم لنفسه ما يملك حاجة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا تسوي لك ولي لرقبته ما نافع ولا ينفع نفسه ولا يضرها. إذن أنت متابع في شنو الآن كلنا بنصوت ليهم ونصفق ليهم ونجري بوراهم وعمل ليهم سواء كان أولياء ماديين أو روحيين يملكوا شنو ما يملكوا شيء. ولذلك جاء القرآن يجري كل المخلوقات من الملك. ربنا قال للرسول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا البملك هو الله سبحانه وتعالى. وأقرأ اسم الله الحسنى وأفهمه لكن مش قراءة ساكت أفهمه عشان تعرف صفات ربك معرفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال للرسول قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. بعد كده خلي بالك قل هل يستوي الأعمى والبصير مش ممكن زور عميان وزور مفتح واحد العميان ده معناه عايش في ظلمات والمفتح عايش في نور بيمشي بهدى أما ذاك يتخبص ساكن أما هل تستوي الظلمات والنور العايش في ظلام والعايش في نور مستوى واحد. وبعد كده ربنا شوف التعليق ده بيقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أشاركناهم ديل وليناهم أمورنا وخدتناهم في القيادات. الله قال لنا اتلخبط لكم ما قدرتوا تعرفوا شغلي من شغله خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. سؤال حق الأشياء دي الناس يفهموها قبل ما تصلي حق تفهم الأشياء دي عشان تعرف ربك معرفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. لما تقول الله أكبر بتعرف أنت بتخاطب منه واقف أمام منه مش الله أكبر في المسجد وبهناك كبير واحد تاني. قضية دائرة بحثي ودائرة مننا فهم صحيح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول أن جعلوا لله شركاء. والآن كلام الشركاء الماشي وشريعة الشركاء الماشية الناس شاركوا الله سبحانه وتعالى في الربوبية وشاركوه في الألوهية شاركوه في الأسماء والصفات شاركوه في كل شيء أصبحوا يدعوا مع الله يشرعوا مع الله تركوا كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يسألنا هذا السؤال وسؤال عايز من كل واحد فينا إجابة. الله قال لكم اتلخبط ليكم خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم عشان يكون عندنا عذر. إذا كان اتلخبط لنا شغل الله مع شغل الجماعة دي نبدأ نحن يبقى معذورين. عشان كده نباريهم خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وكل شيء ملك لله. الناس لما نزعوا الملكية من الله سبحانه وتعالى ويدعوا الملكية لنفسهم عشان كده بيجينا نعيش في عيشة بنكة. نحن لو عايشين في نور لكان رجعنا إلى الله واليوم نرجع إلى الله كل شيء بيكون سهل. المعيشة دي أول ما مشكلة المعيشة دي تكفل بها الله سبحانه وتعالى. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب ليه الآن نحن عايشين في خراب في الاقتصاد وعايشين في الزلدة ليه وما لاقين الرغيف وما لاقين العيش وما لاقين السبب شنو؟ السبب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما تفعل الحاجات دي عملناها بيدنا ولحد حس الاقتصاد ما حيصلح وما حنمشي لخير إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والآيات صريحة، أقرأ القرآن عشان تفهم الحقيقة. ما ممكن الاقتصاد يصلح وما ممكن المعيشة تصلح إلا بالرجوع إلى الله. ليه؟ لأنه كل شيء بملكه الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله قال أي حاجة بملكها أنا. الناس مع الأسف الشديد ما عايزين يرجعوا للمالك، بيرجعوا للشرقي وللغرب ولأمريكا ولوين، وبيخططوا هم تخطيط كل بايظ ما له أي قيمة. لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الناس وهو اللي قال لهم تعالوا لي، أنتوا عايزين عيشة طيبة بس آمنوا بي واتجهوا لي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الناس لحد حسه مكذبين، الله ما ممكن يصلح الاقتصاد. الناس مكذبين حكم الله ما ممكن ينفع، ولذلك ما ممكن يلقوا خير، حيعيشوا في الفساد دي ويضربوا بعض ويقتلوا بعض إلى أن يلاقوا الله سبحانه وتعالى. وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم إيه؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك حكومة ما استقرت ليه حسه؟ والله الذي لا إله إلا هو من يوم عطل الحدود ليه حسه؟ عايشين داخل الجمعية ما قدر يمرقوا منا. دي وظيفتنا ودي حقتنا، نلخبطنا شكا تاني نعمل تاني ونسوي تاني، نتلخبط كده ائتلاف اختلاف وفاق. وفاق شنو؟ وفاق إذا ما كان فيه الجانب الأول هو الله سبحانه وتعالى يبقى الوفاق ما عنده قيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عايزين تتوفقوا صحيح، أول شيء أرجعوا إلى الله، أرجعوا إلى الله لو عايزين يصلح لكم أعوالكم. وأسأل الله وغار ربكم ادعوني استجيب لكم، افتح لكم البترول، افتح لكم اي حاجه. لكن ما في رجوع الى الله مش كانت توفقوا؟ لو السودان كله اتحدوا بجهاد واحده وما رجعوا الى الله سبحانه وتعالى الاحوال ما حتتصلح ابدا. ولذلك القضيه قضيه واضحه، عشان كده يعرف، عشان كده بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه الآيات تجد في سورة البقرة من الآية 12 إلى الآية 18. الله سبحانه وتعالى يبين من الآية 8 إلى الآية 18 يبين، وهذا بيان مهم جدا، صنف من الناس ومن الناس عشان تكون مفتوحة. قد يجوز إذا جاءت بأسامي ناس معينين زمان كان تكون انتهت القضية، لكن ومن الناس وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا عشان تكون مفتوحة للناس اللي بيجوا كل ما اتصفوا بهذه الصفات. صنف من الناس، ربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن ربنا قال وما هم بمؤمنين كذابين. وكأن الإشارة الآن تشير إلى هذا الصنف من الناس الموجود الآن. الناس كلهم الذي يقول لك إحنا ناس مؤمنين بالله ورسوله، لكن ما شكل الإيمان ده؟ الشرط في إيمانهم أول حاجة ما يتحاكموا لدين الله ولا لشرع الله، حتى ولا يعبدوا الله بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم العبد فيها. ده إيمان غريب خلاص. وده الإيمان المسكن الناس الآن بيخشمون أي ذول يقول لك نحن ناس مؤمنين بالله ورسوله, لكن إيمان بدون تطبيق, إيمان معه الشرك, إيمان بدون التزام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أما تقول لي أنا مؤمن بالله ورسول, أو تقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله, وإنت ما بتلتزم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله, يبقى برضو إيمان بالخشم, لأن الإيمان دي لابد يكون تصديق صحيح معه عمل. أما إيمان بالكلام, إيمان بالكلام سهل جدا. الله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر, نحن ناس مؤمنين بالله ومؤمنين بأنه في يوم آخر ربنا سبحانه وتعالى حاسب فيه الناس وفي جنة وفي نار وكذا, كلام بالخشم ساكن, مؤمنين بالله. ربنا قال وما هم بمؤمنين, وبعدين ربنا بين صفاتهم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع هو معناه الغش والكذب, يخادعون الله. والحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى أضاف المؤمنين له في النقطة دي, قال يخادعون الله والذين آمنوا. هناك صنف من الناس آمنوا إيمان صحيح, آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشى على نهجهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يخادعون الله والذين آمنوا, لكن الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الناس بيغشوا رغبتهم, والله من أخطر الأشياء أن الإنسان يغش نفسه, والناس الآن كلهم بيغشوا نفسهم, والغش بتاعك ده حيظهر لك يوم القيامة وحيبين ليك. ربنا سبحانه وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والإنسان صحيح لمن يخادع نفسه هو ما شاعر, وما شاعر ليه؟ لأنه أساسا أنت مع إيمانك ما بانيه على شيء يبين ليك إنه ده إيمان صحيح ولا إيمان بتاع كذب. هل إيمانك ده ذاته عرضته على كتاب الله وسنة رسول الله عشان تعرفوا إيمان صحيح؟ لأنه هناك صفات كثيرة جدا تدل على الإيمان الصحيح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول غارت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. بعدين يجيب صفات, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وآيات كثيرة جدا الله بيتكلم فيها, بيقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين من يقول إيه سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الإيمان بالله سمع وطاعة, أما بدون سمع بدون طاعة يبقى خداع وغش وكذب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والسبب شنو وصلهم المكانة دي؟ الله قال في قلوبهم مرض, مش مرض قلبي المرض المادي ده, مرض بتاع دين, ده مرض الدين. في قلوبهم مرض, ومن أخطر الأمراض أمراض الدين, وكثير من الناس مصابين بهذا المرض. الناس الآن رفضوا دين الله وشرع الله لأنه في مرض ديني تاني, مرض السادة والكبراء, مرض اتباع ناس فلان وفلان, مرض الطوائف والأحزاب, مرض. عشان كده المرض ده حماهم يرجعوا إلى الله ويؤمنوا بالله إيمان صحيح. وربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض, مرض شك. الناس شاكين في كلام الله, شاكين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال لرسول الله يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الشرك دي من أخطر الأمراض أصاب الناس. عشان كده كل الناس الآن ما عايزين ينتموا لكتاب الله وسنة رسول الله. السبب الأساسي شنو؟ لأنه هناك شرك في القلوب, ده السبب منع الناس. عشان كده ربنا قال في قلوبهم مرض, المرض أبو يعالجه فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. زادهم الله مرض, خلاص أصبح المرض فلما جاءت زيادة من عند الله سبحانه وتعالى الناس ما بيخرجوا. والله الذي لا إله إلا هو لو تدعوا ليل ونهار وتلم المسلمين ديل كلهم تقول لهم يا جماعة خلوا الطرق بتاعكم دي وخلي الأحزاب بتاعتكم دي وتعالوا التف حول كتاب الله وسنة رسول الله, مستحيل. ومرض أصاب كثير من الناس يدعوا الإسلام بخشمهم, وبعد كده يجوا حطموا الإسلام هم زادهم. تجد داعي إلى الله شايل كتاب الله عشان يدعو ليه الناس, بعد شوية يعمل فيه مساومة. مساومة والله لديكم الوظائف دي وكده, بداية دول وظائف يخلي الدعوة يقول لك اعمل كده منه دعوة حقتك تساوم فيها. دين الله ما فيه مساومة, فيه عرض للناس إما يقبلوا أو يرفضوا. اما كونك تساوم فيه وتقول انا داعي الى الله وده يحكم شرع الله، تحكم شرع الله كيف؟ انت اول شيء حطمت شرع الله بانك تسيب دعوتك وتسيب كتاب الله وتنتمي لهؤلاء الذين ايه يسموا نفسهم ديمقراطيه ديمقراطيه ايه واشتراكيه ايه، واحدين شيوعيين واحدين بعثيين واحدين اشكال والوان، وانت جاي تصلحهم. لكن كونك ترمي دعوه الله سبحانه وتعالى وتخش ده معناه مساوم في دعوه الله. وربنا قال للرسول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة. دي الناس بتاع الدنيا يا أخي، يحبون الدنيا ويزرون وراءهم يوما ثقيلا. بعدين أنت العاية تساوم معهم دي، أنت جايلهم صنف مهم عند الله. ربنا قال لك نحن خلقناهم، أنا خلقتهم من الظلمات ومركتهم وعملتهم ناس وشددنا أسرهم اديناهم المكانة دي ولو شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أما هذه الدعوة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. مش لعب تساوم به، مش لعب عشان تساوم بدين الله وبشرع الله. عشان كده الناس ذاتهم ما فهموا الدين، اللي عايزين يحكموا الشريعة ذاتهم ما عارفين الشريعة وما عارفين منهج الله هو شنو. الله ما محتاج للبشر ده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تساوم في دين الله، تساوم في دعوة الله، تساوم فيها أو تخليها. أقرأ القرآن شوف في رسول جساوم مجتمع بتاعه جقل لهم كده. ربنا قال للرسول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. والله صاحب الدعوة دي ما يمكن يبقى صديق للناس، مستحيل مستحيل يحبه. لكن إذا كانت نزلت من دعوتك تبقى صديق معهم ليحضنوك طوالي. ولولا أن ثبتناك ربنا قال لي لقد كدت تركن إليهم شيئا غليلا إذا لازغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ده ما محل تساوم فيه ولا تبدل فيه، وما حقتك الدعوة. كان دعوتك معليش لو كتاب ألفته أنت معليش، تألف الفقرة دي بكرة تشتوبة، تألف الفقرة الثانية بعد بكرة تشتوبة، تعمل معاه مساومة. لكن كتاب جاء من عند الله، ربنا قال لي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك كل مجتمع بتاع لعب له، اللي عايز يحكم شرع الله الشريعة جاهزة. وربنا قال للرسول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين هؤلاء المشركين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. توليك الله يا أخي ما تقعد تسير مع وتدور مع الناس، عشان كده اللعب حده انتهى ذاته. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال وإذا غيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليه ما يشعر بفساده؟ لأنه ذاته الداري يحكم شرع الله ما فهم كلام الله. وإذا غيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأي فساد أكثر من أنك ترمي دين الله وترمي شرع الله وتساوم به، وده ما فساد يا أخي. وإذا غير لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن بنعمل عمل ده عمل فيه إصلاح. إصلاح كين شكله؟ شكله كيف الإصلاح ده اللي انت عايز تعمله؟ وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا غير لهم آمنوا كما آمن الناس، والناس المعنيين هم الآمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، صحابة رسول الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا غير لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء، يعتبروا ده إيه سفه، كأنه إيمان بتاع سفه. الله قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وبعدين وإذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن ناس مؤمنين بالله ونحن ناس عايزين كده كلام بالخشم. وإذا خلوا إلى شياطينهم غياداتهم الضالة ساداتهم وكبراهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. استهزاء، والله الناس الآن بيستهزئوا بكلام الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى حيستهزئ بأي إنسان يتلاعب بدينه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، استهزئ بهم. والاستهزاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى حيكون في وقت معين وبطريقة ما يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبعدين خلي بالك الإشارة دي، الله قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، صفقة بتاعت مبايع ضلال، تشتري ديمقراطية بكتاب الله، تشتري اشتراكية بكتاب الله وبمنهج الله وبدين الله، بيع وشراء، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارة خسرانة ويستحيل يهتدوا، يستحيل ينجحوا، يستحيل يمشي لقدام. والله الذي لا إله إلا هو لو السودان كله بقى وزراء ولو السودان كله بقى نواب الحالة ما حتتصلح إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك إشارة كأنه لمشن مجتمع السودان بلا كأنه مجتمع العرب كلهم اللي ربنا نزل لهم الكتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم كتاب يرفع مستواك كتاب جاء من عند الله. الآن الإنسان لما يتلو هذه الآيات يتلوها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع الأسف الناس لما ما فيه قدرة الله وقوة الله وعظمة الله رجعوا إلى هذا الضلال. بياخذوا مناهجهم من وين؟ الديمقراطية جاية من وين؟ من اليهود والنصارى. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. رفض الناس يعتصم بكتاب الله ويدعوا الإيمان ويدعوا الإسلام ويدعوا الدين بالادعاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعدين بربهم مثل كل غرضنا لأن نجعل هذا مثلهم كمثل الذي استوغد نارا ولعت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور طفى النور. لما النار لما تكون مولعة وتطفي النور بتاعها بيفضل شنو؟ يفضل الجمر والحريق عشان يحرق بس. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات كأنهم داخل النار بتاعتهم دي ذاتها في ظلمات لا يبصرون. وبعدين ربنا وصفهم قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والله قفل منهم كل الأجهزة أجهزتهم بايظة لأنه أجهزة ما بتقرأ كلام الله ولا يفهم كلام الله ولا يفهم كلام رسول الله. عشان كده الأجهزة طالما بايظة يستحيل يقودون إلى خير. البغود الناس إلى خير يجي لكتاب الله يأخذ منه الهداية يجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الهداية بل بغود الناس للخير. أما فاقد الشيء لا يعطيه ناس هم ذاتهم صم بكم عمي عايشين في ظلمات زي دي في ظلمات ربنا تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم طرش ما يسمع بكم ما يتكلموا ذاته بكلمة حق وبعد كده عقول منتهية. ولذلك نحن نتابع ناس بالمستوى ده عايشين في ظلمات وفاقدين أجهزتهم السمعية والبصرية والعقلية كلها فاقدينها. عشان كده ربنا قال مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وإلى لقاء آخر مع هذه الآيات إلى أن ألقاكم وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صباح الله عندنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقه ورسلك محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.